وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.